لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا إن إجراء الأصل العملي في المسألة الأصولية، يعني الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، هذا أيضا لا يمكن، كما لم يمكن قبل هذا إجراء الأصل في المسألة الفقهية، يعني في نفس وجوب المقدمة، فإن الأصل العملي هنا أيضا لا يجري. لماذا؟ لأنه لا أثر له. نحن نريد أن نجري الأصل في نفس الملازمة، يعني نقول نستفحد مثلا عدم الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته مثلا. خب، افرضوا أجرينا هذا الأصل واستصحبنا عدم الملازمة، وبالتالي نفينا من خلال هذا الأصل نفينا الملازمة. خب، السؤال هو أنه ما هو الأثر العملي المترقب من هذا الأصل؟ ماذا نريد من هذا الأصل؟ نفينا الملازمة لكي ماذا نرتب عليه؟ الأثر العملي الذي يترقب من الأصل هو أن ننتهي إلى أثر، يعني عندما ننفي الملازمة لابد نريد أن ننفي من خلال نفي الملازمة ننفي الوجوب الغيري للمقدمة. هذا نقول إذا ماكو ملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، إذن فليس إذا وجب الشيء تجب مقدمته، ننفي الوجوب الغيري للمقدمة، وهذا لا يجدينا. لماذا؟ لأن نفي الوجوب الغيري لا أثر عملي له. الوجوب الغيري نفيه يعني يعذر، هو نفسه ينجز حتى يكون نفيه معذر. الوجوب الغيري لا له تنجيز ولا لنفيه تعذير. فالقضية هنا كما كانت في المرحلة الأولى، بل نريد أن نقول أن الأمر هنا أوضح مما كان في المرحلة الأولى. يعني نحن حتى لو سلمنا في المرحلة الأولى بأن الأصل يجري في نفس الوجوب، وجوب المقدمة، حتى لو سلمنا هناك أن البراءة مثلا عن وجوب المقدمة أو استصحاب عدم وجوب المقدمة يجري لأنه مثلا له أثر عملي، حتى لو سلمنا بهذا المطلب هناك، لكن لا نسلم بإجراء الأصل هنا في الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، يعني لا نسلم بوجود أثر عملي للملازمة، لا نسلم بجريان الأصل في الملازمة، لأن الأثر المترتب على الملازمة إنما هو الوجوب الغيري للمقدمة. الأثر الذي يترتب على الملازمة، إذا ثبتت الملازمة بين وجوب الحاج ووجوب السفر إلى الميقات، ها؟ خب، الأثر المترتب على هذه الملازمة ما هو؟ عبارة عن وجوب السفر إلى الميقات. هذا، ومن الواضح أن ترتب الوجوب الغيري للمقدمة على الملازمة، هذا الترتب ليس ترتبا شرعيا، هذا ترتب تكويني عقلي. يعني من يقول أنه إذا كانت هناك ملازمة بين وجوب الحج ووجوب السفر إلى الميقات، إذن يجب السفر إلى الميقات. من يقول هذا الكلام؟ الشارع قال له، الشارع لم يقل هذا، الشارع قال إذا كانت هناك ملازمة بين وجوب الحج ووجوب السفر إلى الميقات إذن يجب عليك السفر إلى الميقات. الشارع لم يرتب وجوب السفر إلى الميقات، لم يرتبه على موضوع اسمه الملازمة حتى يصير ترتب شرعي. الترتب الشرعي ما هو؟ الترتب الشرعي هو أن يكون حكم شرعي مجعول من قبل الشارع مترتبا على موضوع مقدر ومحدد. يقول إذا كان المائع خمرا فهذا حكمه، إذا كان المائع ماء فهذا حكمه، إذا كان كذا فهذا حكمه. يضع موضوعا مقدرا ويفترض موضوعا ويرتب عليه حكم شرعي، هذا يصير ترتب شرعي. الآن هنا ترتب الوجوب الغير للمقدمة على الملازمة، هذا الترتب هل هو من هذا القبيل؟ هل هو ترتب شرعي؟ الشارع هو الذي جعل وجوب السفر إلى الميقات جعله على موضوع اسمه الملازمة بين وجوب الحج ووجوب السفر إلى الميقات. الملازمة ليست موضوعا لوجوب السفر إلى الميقات، الملازمة سبب دعا المولى إلى أن يجعل الوجوب للمقدمة. إذا قلنا بالملازمة، إذا قلنا بالملازمة دور الملازمة ما هو؟ إذا آمنا بالملازمة، نحن لا نؤمن كما يأتي، لا نؤمن بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب المقدمة، لكن القائل بالملازمة ماذا يقول؟ يقول هذه الملازمة باعتبار أنها ملازمة عقلية يحكم بها العقل، فهذا سبب لأن شنو؟ يجعل المولى الوجوب الشرعي الغيري للسفر إلى الميقات كلما جعل الوجوب الشرعي للحج، كلما جعل الشارع الوجوب الشرعي للحج سوف يجعل أيضا الوجوب الشرعي الغيري للسفر إلى الميقات. ليش؟ لأن العقل حكم بالملازمة، فالملازمة سبب دعا المولى إلى أن يجعل الوجوب الغير المقدمة، وليست الملازمة موضوعا لحكم شرعي جعله الشارع عليه. ففرق بين موضوع الحكم وبين سبب الحكم. الأسباب والظروف التي تدعو المولى إلى الجعل، بل ترتب الحكم والجعل على تلك الأسباب ليس ترتبا شرعيا. الآن مثلا ترتب الأحكام على ملاكاتها، أليست الأحكام مترتبة على ملاكات تابعة للملاكات؟ يعني إذا أكو ملاك أكو حكم، هذا الترتب ترتب الحكم الشرعي على الملاك، هذا ترتب شرعي. الشارع حكم بأنه إذا كان هناك ملاكون إذن لا، هذا ترتب تكويني، يعني هذا الملاك هذه المصلحة تكوينا دعت المولى إلى أن يحب هذا العمل لأجل هذه المصلحة الموجودة فيه، ثم يجعل الوجوب لهذا العمل. فالملاك سبب تكويني دعا المولى إلى جعل الحكم، وليس الحكم مترتبا على الملاك ترتبا شرعيا. مو مثل مثلا الخمرية، الخمرية موضوع للحكم بالحرمة، يعني الشارع جعل الحرمة على موضوع اسمه الخمر، ترتب الحرمة على الخمرية ترتب شرعي. أما ترتب الحرمة نفسها على المفسدة الموجودة في الخمر هم ترتب شرعي؟ لا، ترتب على التكوين ذاك. يعني الحرمة ليش جعلت؟ ليش جعلت؟ مو على ماذا جعلت، لا، ليش جعلت؟ لماذا جعلت؟ ما هو سبب جعل الحرمة؟ الملاك المفسدة. خب، هذه المفسدة التي كانت هي السبب في جعل الحرمة، الحرمة جعلت على ماذا؟ على الخمر. فالخمر موضوع للحرمة، أما المفسدة شنو؟ ملاك للحرمة. ترتب الحرمة على موضوعه ترتب شرعي، الشارع جعل هذه الحرمة على هذا الموضوع. أما ترتب الحرمة على المفسدة ليس ترتبا شرعيا، ترتب عقلي تكويني، تكوينا المفسدة هي دعت المولى إلى أن يجعل الحرمة. الآن الملازمة هم نفس الشيء، الملازمة العقلية بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، هذه الملازمة مثل الملاك. سبب دعا المولى تكوينا إلى أن ماذا يفعل؟ إذا جعل الوجوب للحاج يجعل الوجوب للسفر إلى الميقات. سبب جعل الوجوب للسفر إلى الميقات كلما جعل الوجوب للحاج سببه هو تلك الملازمة التكوينية العقلية التي أدركها العاقل، قال كلما يجب شيء لا بد أن يجب مقدمته. فالترتب إذن ترتب ليس ترتبا شرعيا. الشارع بما هو شارع ليس هو الذي جعل الوجوب الغيري على موضوع اسمه الملازمة حتى يكون هذا الترتب ترتبا شرعيا، بل أن الملازمة هي التي دعت المولى، دفعت المولى إلى أن يجعل الوجوب الغيري. خب، حينئذ إذا لم يكن ترتب الوجوب الغيري للمقدمة على الملازمة ترتبا شرعيا، يعني لم يكن الوجوب الغيري لم يكن أثرا شرعيا للملازمة، وأنت باستصحاب عدم الملازمة تقدر تنفي هذا الأثر، هذا الوجوب، هذا الوجوب لم يكن أثرا شرعيا للملازمة، حتى باستصحاب عدم الملازمة تنفي هذا الأثر، هذا أثر تكويني. الاستصحاب ينفي الآثار التكوينية؟ الاستصحاب لا ينفي الآثار التكوينية، أصل مثبت يصير بإجراء الاستصحاب، استصحاب مثلا عدم الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، لا يمكننا أن ننفي الوجوب الغيري، لأن الوجوب الغيري لم يكن من الآثار الشرعية للملازمة، كان من الآثار العقلية للملازمة. الاستصحاب ما ينفي ولا يثبت الآثار العقلية، يصير أصل مثبت. لم يكن الوجوب الغيري للمقدمة أثرا شرعيا للملازمة، وإنما كان أثرا تكوينيا عقليا، إذن لا يصح إثبات هذا الأثر أو نفيه، ماكو فرق، إثبات الوجوب الغيري أو نفي الوجوب الغيري من خلال إجراء الأصل العملي في الملازمة، لا يمكن إلا بناء على القول بالأصل المثبت وهو باطل. هذا تمام الكلام فيما هو الصحيح وما ينبغي أن يقال في وجه عدم جريان الأصل في المسألة، مسألة وجوب المقدمة عند الشاك. وقد اتضح أن الصحيح هو عدم إمكان الرجوع إلى أصل عملي في هذه المسألة، لا في المسألة الأصولية يعني الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، ولا في المسألة الفقهية يعني في نفس وجوب المقدمة. لا يوجد أصل عملي نرجع إليه عند الشك في وجوب المقدمة أو عند الشك في الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته. خب، هذا هو الذي ينبغي أن يقال في المسألة. لكن المحقق الخراساني صاحب الكفاية ذكر وجوها أخرى لعدم جريان الأصل في هذه المسألة، وجوه أخرى غير الذي ذكرناه نحن. وهذه الوجوه الأخرى بعضها يختص بجريان الاستصحاب في المسألة الأصولية، يعني استصحاب عدم الملازمة مثلا بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته. وبعضها لا يختص بالمسألة الأصولية، بل يشمل الاستصحاب في المسألة الفقهية أيضا، يعني استصحاب عدم وجوب المقدمة. فذكر هذه الوجوه، وهو أيضا تصدى إلى دفع جملة من هذه الوجوه والإشكالات. يمكنكم أن تراجعوا الكفاية الجزء الأول صفحة 199، الصفحة القديمة التي عليها حواشي المشكيني رحمه الله. الوجه الأول، هذا الوجه يختص بإجراء الاستصحاب في المسألة الأصولية، يعني في الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، لا يشمل الاستصحاب في المسألة الفقهية، يعني في نفس وجوب المقدمة. ما هو هذا الوجه؟ هذا الوجه يقول الاستصحاب لا يجري في الملازمة العقلية، لا يمكننا أن نستصحب الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، ولا أن نستصحب عدم الملازمة، لا وجودها لا عدمها أبدا، لا في طرف وجودها يمكن الاستصحاب ولا في طرف عدمها. أصلا الاستصحاب في الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته هذا الاستصحاب غلط. ليش؟ لأن هذه الملازمة أزلية وأبدية إن كانت أو لم تكن، إن كانت هناك واقعا، مو احنا نشوق، فإن كانت هناك واقعا ملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته فهي من الأزل ثابتة وإلى الأبد ثابتة، إذا أكو ملازمة واقعا بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، وإذا ماكو فأيضا ماكو، من الأزل ما كانت وإلى الأبد ما تكون. إذن هذه الملازمة ليس لها حالة متيقنة سابقا والآن نشوك حتى نستصحب. الاستصحاب يشترط فيه اليقين السابق بالشيء والشك اللاحق. متى كنت على يقين من الملازمة سابقا والآن تشك في بقائها حتى تستصحب؟ إذا كانت سابقا موجودة فهي باقية إلى الأبد، وإذا ما كانت موجودة هم ما موجودة إلى الأبد. فاستصحاب شنو معناه؟ الاستصحاب إنما يجري في وجود الشيء أو في عدمه، ما كفر، إنما يجري الاستصحاب في الشيء إذا كان للشيء حالة سابقة متيقنة ثم يشك في بقاء تلك الحالة. أما الملازمة مو هيجي، الملازمة ليست من الأمور التي لها حالة متيقنة سابقا ثم يشك في بقائها، بل هي إذا كانت ثابتة واقعا فهي ثابتة منذ الأزل وهي باقية إلى الأبد، لا لا لا يوجد يقين سابق وشك لاحق فيها. وإذا لم تكن ثابتة واقعا فهي ليست ثابتة من الأجل ولا ولا ولا, ولا تكون ثابتة إلى الأبد. فلا مجال للاستصحاب، إن استصحاب عدم شيئين إنما يكون فيما إذا علم بحدوث بعدم شيء في زمان ثم يشك في حدوثه في زمان. الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته ليس كذلك، ليس لها حالة سابقة متيقنة يشك في بقاء في بقاء تلك الحالة. لو كانت ثابتة واقعا فهي أزلية وأبدية، وإن لم تكن ثابتة فأيضا عدمها أزلي وأبدي، فكيف يعقل اليقين لعدمها سابقا والشك في بقائها لاحقا؟ بعبارة أخرى، الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته لو كانت ثابتة فهي ثابتة منذ الأزل وباقية إلى الأبد، وإذا لم تكن ثابتة واقعا فهي غير ثابتة منذ الأزل وتبقى غير ثابتة إلى الأبد، فلا موضوع للاستصحاب فيها على كل حال، لأنه لا يقين سابق ولا شك لاحق، فلا يجري الاستصحاب، لا استصحاب وجودها ولا استصحاب عدمها بينها. هذا وجه من الوجوه التي ذكرها صاحب الكفاية للإشكال على إجراء الاستصحاب في نفس الملازمة. هذا الإشكال ما يدري، ما يشمل الاستصحاب في الوجوب الغيري للمقدمة. هذا قلنا هذا الإشكال إشكال يختص بإجراء الاستصحاب في المسألة الأصولية يعني في الملازمة، أما هذا الإشكال لا يشمل إجراء الاستصحاب في المسألة الفقهية يعني في الوجوب الغيري للمقدمة. ليش؟ لأن الوجوب الغيري مو مثل الملازمة، الملازمة أزلية وأبدية وجودها أو عدمها، لكن الوجوب الغيري للمقدمة ليس أزليا وأبديا، الوجوب الغيري له حالة سابقة متيقنة. مثلا وجوب الوضوء، الوجوب الغيري للوضوء قبل الزوال لم يكن، قبل الظهر لم يكن هناك وجوب غيري للوضوء، لأنه الصلاة لم تكن واجبة قبل الظهر، فحينما لم تكن الصلاة واجبة لم يكن الوضوء واجبا. الآن بعد الزوال وبعد أن أصبحت الصلاة واجبة نشك في أن الوضوء أصبح واجبا ها أو لا، فيقين سابق بعدم الوضوء وجوب الوضوء وشك لاحق يجري الاستصحاب. ليش لا يجري؟ من هاي الناحية ماكو إشكال من ناحية الأزلية والأبدية، الوجوب الغيري للوضوء لم يكن أزليا وأبديا مثل الملازمة حتى لا يجري الاستصحاب. الوجوب الغيري للوضوء مر زمان لم يكن هذا الوجوب يقينا، وهو الزمان الذي شنو؟ لم تكن الصلاة واجبة. في الزمان الذي لم تكن الصلاة واجبة لم يكن الوضوء واجبا قطعا. خب بعد أن أصبحت الصلاة واجبة عند الزوال يشك في أن الوضوء أصبح واجبا أو لا؟ خب يقين سابق بالعدم وشك لاحق، لماذا لا يجوز الاستصحاب؟ الاستصحاب عدم فصل. فهذا الإشكال الأول إشكال يختص بإجراء الاستصحاب في الملازمة، لأن الملازمة هي الأزلية والأبدية، والأمور الأزلية والأبدية لا معنى لإجراء الاستصحاب فيها. أما الوجوب الغيري المقدمة ليس أزليا وأبديا، وإنما شيء حادث مسبوق بالعدم، مر زمان لم يكن والآن نشك أما الملازمة العقلية لم يمر زمان لم يكن قطعا حتى الآن نشك، ولا مر زمان كان قطعا حتى نشك. فرق بين الأمرين. هذا هو الوجه الأول من الوجوه التي ذكرها صاحب الكفاية. وأما موقفنا من هذا الوجه وتحقيق الكلام في هذا الوجه، فهو أن الملازمة لها معنيان. على بناء على أحد المعنيين لا يجري الاستصحاب، يعني يتم إشكال المحقق الخراساني. ما إيه معنى الأول للملازمة الذي سوف نذكره؟ بناء على أحد المعنيين لا يجري الاستصحاب في الملازمة، لكن بناء على المعنى الآخر للملازمة يجري الاستصحاب. خب، ما هما المعنيان؟ المعنى الأول للملازمة يعني القضية الشرطية، القضية الحقيقية الشرطية. يعني نقول لو وجد هذا وجد هذا. الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته تارة يكون تكون بهذا المعنى، أنه لو وجد وجوب الحج وجد وجوب السفر إلى الميقات. لو حدث وجوب الحج حدث وجوب السفر إلى الميقات. هاي قضية لوية، قضية شرطية، قضية حقيقية شرطية. هذا أحد معاني الملازمة. لو وجد مثلا وجوب للصلاة يوجد وجوب للوضوء. لو حدث وجوب الصلاة يحدث وجوب الوضوء. هذه القضية على تقدير ثبوتها واقعا هي قضية صادقة حتى قبل تحقق طرفيها، يعني قبل الشرط والجزاء. قضية صادقة في العالم، يعني حتى قبل وجوب الصلاة، حتى قبل حدوث وجوب للصلاة، مع ذلك هذه القضية صادقة، وهي أنه لو حدث وجوب للصلاة فيحدث وجوب للوضوء. لأنه بالمنطق قالوا لنا أن القضية الشرطية صدقها لا يستلزم صدق طرفيها. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدته. هذه القضية صادقة رغم أن الشرط والجزاء كلاهما مستحيل. آلهة إلا الله ماكو، وفسادها ماكو وما ممكن، لكن هي قضية صادقة رغم أن طرفيها غير صادقين ولا يقعان ولا يمكن أن يقعا أبدا. مع ذلك لو كان فيهما آلهة، هذه القضية اللوية صادقة ثابتة حتى لو لم يتحقق طرفها. فتارة الملازمة نريد منها هذا المعنى، نقول الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته هذا المعنى، يعني لو وجد وجوب للصلاة يوجد وجوب للوضوء، لو وجد وجوب للحج يوجد وجوب للسفر إلى الميقات. إذا أخذنا الملازمة بهذا المعنى إشكال المحقق الخراساني وارد، يعني لا يجري الاستصحاب. الملازمة بهذا المعنى لا يجري فيها الاستصحاب. ليش؟ لأن هذه الملازمة بهذا المعنى ليس لها حالة ثابتة متيقنة حتى الآن نشوف ونستصحب. متى كنا على يقين بهذه الملازمة بهذا المعنى والآن نشك؟ إذا واقعا هذه الملازمة في الواقع ثابتة، فهي ثابتة منذ الأزل وباقية إلى الأبد، أنه لو وجد وجوب للحج يوجد وجوب للصفاء والميقات. هذا الكلام إذا في الواقع ثابت من الأول باقي للأبد، فأزلي وأبدي، فلا معنى للاستصحاب. ملازما لهذا المعنى بلي الحق مع الآخر، لكن هناك معنى آخر للملازمة لا يتم فيه كلام المحقق الخراساني، وهذا ما يأتي إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.